Oh, قل إن

بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. انت ابو علي يا ابو علي صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا ايها الاخوة الكرام، لقد عشنا مع ما تيسر من سيد الكلام ومن خير ما تنزل على قلب سيد الانام، وآيات بينات من خواتيم سورة الأنعام وفواتح سورة الأعراف، فلا علينا قارئ من الأشراف ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت البيت القرآني الذي أنجب القراء الأجلاء العلماء بطاروت شرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. نشكر إلى حضراتكم جميعا باسم أبناء راحلتنا الكريمة، باسم الأستاذ الكريم حلمي عبد الباقي، وباسم أشقائي الأستاذ كمال عبد الباقي والأستاذ وليد عبد الباقي، وباسم كل عائلات عبد الباقي بالشرقية وبمشتول القاضي والزقازيق، وأيضا باسم الأستاذ حلمي أبو طهون، وباسم أستاذنا الكريم محمد البحراوي. نشكر لكل من شرف بأداء واجب العزاء، الأستاذ الكريم أشرف الأحمدي والأستاذ مجدي عاشور والسادة المحامين والسادة المستشارين وأعضاء الهيئات القضائية. شاكرين أيضا للأستاذ فتحي أبو زيد والأستاذ رفعت بر. أيها السادة، نشكر أيضا لصاحب هذا السرادق العظيم الذي كمل بهندسته الكهربائية الحاج عربي بخيت مهدي، وأيضا لصاحب الهندسة الإذاعية الخولي وأولاده بالعوازة الشرقية، ولمقدم واجب ضيافة الفندقية الأمراء محمد عطية. شكر الله لحضراتكم جميعا، وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا.